تفسير الآية 139 من سورة الصافات، يقول تعالى: وإن يونس لمن المرسلين، أي وإن يونس أيضا هو من المرسلين، أي من رسلنا الذين أرسلناهم للناس بالإسلام لكي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين. وقد أرسل إلى أهل نينوى بالعراق في حوالي القرن الثامن قبل ميلاد عيسى صلى الله عليه وسلم.